وتوعدهم بالويل، فويل للمصلين. لو ما كانوا بيصلوا ما كانش ربنا سماهم ايه؟ مصلين. فما دام قال مصلين يبقى بيصلوا، بس ايه؟ عن صلاتهم ساهون. والسهو زي ما بقول اضاعتها، صلاه الصبح بعد طلوع الشمس، الظهر بعد العصر، المغرب بعد العشاء، هذه اضاعتها والسهو عنها. هؤلاء توعدهم الله بالغي والويل، وقد قيل ان الغي والويل واديان في جهنم، تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما فكيف بساكنهما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فما سبب تضيع الصلاة؟ أين خلى الناس ضيعت الصلاة؟ قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتباع الشهوات هو اللي ضيع الايه؟ الصلوات. اتباع الشهوات، الجري وراء الشهوات هو اللي خلى الناس ضيعت الايه؟ الصلاة. ايش هي الشهوات ديت؟ قال تعالى زين للفعل. لابد بعد التوبة من المجاهدة والاستقامة على دين الله عز وجل. واذا اردت ان تعرف هل قبل الله توبتك ام لا، فانظر الى حالك بعد التوبة. انظر الى حالك. يا عم الشيخ العمل عبادة ما بتصليش ليه؟ يا عم الشيخ العمل عبادة، انا والله بطلع قبل الفجر برجع قبل الفجر. يعني انت تطلع قبل الفجر وبترجع قبل الفجر، خلاص يعني سقطت عنك الصلاة؟ العمل عبادة يا عم الشيخ، مش سعي لرزق عبادة؟ كلمة حق اريد بها باطل، لبس بها ابليس على الناس. العمل عبادة. انت عارف امتى يكون العمل عبادة؟ لما تقوم باصل العبادة. لما تقوم باصل العباده يبقى عملك في الدنيا ايه؟ عباده. مش تضيع الصلاه عشان شغل الدنيا والسعي على الرزق وبعدين الشيطان يلبس عليك ويقول لك العمل عباده. مش عباده. حين تسلم وجهك لله، حين تسلم وجهك لله وتحسن طاعه الله عز وجل، يبقى كل عمل بعد كده تعمله عباده. حتى النوم يبقى عبادة، بل حتى اتيانك اهلك يبقى عبادة. لكن انت تسيب الصلاة اللي هي عمود الدين وتقول للعمل عبادة، هذا من تلبيس ابليس. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلما توعد الذين اضاعوا الصلاه فتح لهم باب الرجاء، فتح لهم باب التوبه. قال الا من تاب. فالفرصه سانحه امامك يا تارك الصلاه، الفرصه سانحه امامك يا مضيع الصلاه، الفرصة سانحة أمامك يا مقصرا في حق الله، الفرصة سانحة أمامك يا مفرطا في جنب الله. ربنا يقول لك إيه؟ إلا من تاب. مهما ضيعت الصلاة، مهما تركت الصلاة، مهما تهاونت في الصلاة، وما فيش بعد ترك الصلاة بقى حاجة، زي ما يقولوا ليس بعد الكفر ذنب، لكن يقول لك باب التوبة مفتوح. إلا من تاب. تبت إلى الله وأنبت إلى الله. ينفع الكلام ده؟ ينفع تقول تبت إلى الله وأنبت إلى الله وانت قاعد كده؟ قال لك لا، إلا من تاب وإيه؟ وآمن وعمل إيه؟ وعمل صالح. إلا من تاب وآمن وعمل إيه؟ وعمل صالح. شوف ربنا يقول إيه؟ وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الآية ده هي جاية في الترغيب، جاي في الترغيب. بعض العلماء يقول هي الى الترهيب اقرب منها من الترغيب. يعني الآية دي في الوعيد اقرب منها من الوعد. واني لغفار لمن تاب، وبعدين بس لا، امن تاب وامن وعمل صالحا ثم ايه؟ ثم اهتدى. شروط صعبة. غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله لا تصلح البطالة بعد التوبة، لا تصلح البطالة بعد الايه؟